موقع نبض الفرقان يقدم. فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئة من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر الله المحرم من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا في آخر اللقاء الماضي في باب السلم، وعلمنا أن بيع السلم من البيوع المتفق عليها، وإن كان سعيد ابن المسيب رضي الله عنه قد نقل عنه المنع من بيع السلم، إلا أن خلافه لا يعتد به لأنه جاء بعد انعقاد الإجماع. بل وذكر ابن أبي شيبة والطبري في اختلاف الفقهاء أن ابن المسيب رحمه الله له رأي آخر، وهو آخر رأيين، وهو القول بجواز بيع السلم. فالأمة مجمعة إذن على صحة هذا البيع بالشروط التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وقلنا إن في هذا البيع مصلحة للمتبايعين، فالمسلم يستفيد من رخص المبيع، فعندما يسلم ذلك النقد حالا ليأخذ المعوض عنه والمبيع آجلا، فإنه يستفيد رخص ذلك المبيع وانخفاض ثمنه. وأما المسلم إليه فهو ينتفع بأن يقبض هذا الثمن حالا، فكلاهما منتفع مستفيد. وهل السلم على وفق قواعد الشريعة ووفق القياس أم هو خلاف القياس؟ ذكرنا خلاف أهل العلم في اللقاء الماضي، وعلمنا أنه على وفق القياس على الصحيح من أقوال العلماء، أي أنه يجري على قواعد الشريعة وليس مخالفا لها. ثم شرعنا في التعريف، فقلنا هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وقلنا قوله على موصوف يخرج المعينات، قوله في الذمة يخرج ما إذا كان الموصوف معينا أيضا، وقوله مؤجل يخرج الحال، والشافعية على إباحة الحال والجمهور على منعه، وتقدم ذكر النزاع في ذلك وترجيح جواز السلم الحال. قوله رحمه الله تعالى بثمن مقبوض، أي يشترط أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، فإن لم يكن كذلك فإن هذا العقد باطل ولا يصح. وما حكم أن يكون الثمن مؤجلا، كأن يقول سأعطيك 100 ألف بعد شهر على أن تعطيني 100 كيس من بر بعد سنة، فهذا من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وبيع الدين بالدين، وهو محرم ولا يجوز بالإجماع. إنما أجاز المالكية رحمه الله تعالى أن يتأخر القبض، قبض المسلم، قبض ما يدفعه المسلم إلى المسلم إليه وهو المال المسلم، أجازوا تأخير قبضه ليومين والثلاثة، فيحل أن يكون العقد الآن ولا يقبض المبلغ إلا بعد يومين أو 3 أيام. هذا من مفردات المالكية. واستدلوا بالقاعدة التي تقول ما قارب الشيء يعطى حكمه، ولا شك أن الصواب هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، وهو أن من شروط صحة السلم أن يقبض المال المسلم في مجلس العقد قبل التفرق، أن يقبض قبل أن يتفرق المتعاقدان، سواء كان في مجلس العقد أم لا. بمعنى لو أننا تعاقدنا على أن أعطيك 100 ألف في 100 كيس من بر بعد سنة، ثم أخذتك معي إلى السيارة وأعطيتك المبلغ فهنا تغير مجلس العقد. العقد كان في المكتب، وتسليم المبلغ كان عند السيارة، لكنه لم يحصل تفرق بيننا، فالصواب صحة العقد حينئذ. وحتى في أبواب الربا الأقرب أن الذي يشترط هو أن يكون القبض قبل التفرق، وإن لم يكن في مجلس العقد. فلو بعتك صاعا من تمر على أن تعطيني صاعين من بر مثلا، فلم يحصل القبض في ذات المجلس، وإنما تماشينا إلى البيت وأسلمتك وأسلمتني، حينئذ جاز العقد على الصحيح، لأن المقصود ألا يحصل تفرق قبل القبض، وليس المقصود أن يكون القبض قد حصل في مجلس العقد. وإن كان هذا ظاهر كلام المصنف، إلا أن الصحيح عدم اشتراط أن يكون القبض في مجلس العقد، وإنما اشتراط أن يحصل القبض قبل التفرق لما تقدم ذكره. قوله رحمه الله تعالى بمجلس العقد، الصواب ما لم يتفرق، أن يكون الثمن مقبوضا قبل التفرق. ما الدليل على اشتراط أن يقبض الثمن في مجلس العقد أو قبل التفرق؟ الحديث المتقدم: من أسلف في شيء فليسلف، فليسلف. وقوله فليسلف فيه معنى التقديم، أي أن هذا سيكون في المجلس، فليسلف أي فليسلم ذلك المبلغ قبل التفرق. وقد أجمعت الأمة على هذا، إلا خلافا عند المالكية في التأخير اليومين والثلاثة فقط، حتى هم يوافقوننا في تحريم التأجيل، وإنما رخصوا في التأخر يومين أو ثلاثة فقط، مع اعتبار أنه قد سلم فيما معنى ما قد سلم في مجلس العقد. والصواب ما تقدم أنه لا يجوز التأخير، ولا بد من القبض قبل التفرق. وإن لم يكن قبض قبل التفرق صار من قبيل بيع الدين بالدين، وهو لا يحل. قال رحمه الله: ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. يصح بلفظ السلم والسلف لأنه هو الوارد في الحديث. نعم، ها المعين. السلم مبني على الموصوف، فكيف المعين يصح به السلم؟ بلفظ السلم. نعم، بيع المعينات لا يسمى سلما شرعا، صحيح. نعم، وإنما بيع الموصوفات هو الذي يسمى سلما. الآن يصح السلم بلفظ البيع وبلفظ السلم وبلفظ السلف. أما السلم والسلف فلأنهما ما لأن هذين اللفظين هما الواردان في الحديث، وهما حقيقة واحدة، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. أما بلفظ البيع فلأن السلم نوع بيع، فالسلم هو نوع من البيوع، إلا أنه بيع موصوف، وإلا فهو نوع من البيوع فيصح. وصورة المسألة أن أقول لك: بعتك 100 صاع من بر على أن تعطيني الآن 100,000، وأسلمك البر بعد سنة. أو يقول لك الآخر: اشتريت منك 100 صاع من بر بعد سنة، خذ هذه 100,000. فجاءت بلفظ البيع أو بلفظ الشراء. على الصحيح من جواز تقديمي لفظ المشتري على لفظ البائع كما تقدم معنا في أول كتاب البيوع. قال رحمه الله: بشروط 7. شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شروط السلم، وهي مهمة جدا، وهم يضيفونها على 7 الشروط التي ذكرت في البيع، فيكون للسلم 14 شرطا، مع العلم أن بعض هذه الشروط يدخل في بعض كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أعني بعض شروط السلم هي ذاتها شروط للبيع. قال رحمه الله: بشروط 7، أحدها انضباط صفاته، فلا بد أن يكون المبيع منضبط الأوصاف، وبماذا ينضبط وصفه؟ قال: بمكيل وموزون ومذروع. إذن لا بد أن يكون الصفة أن تكون صفة المسلم فيه منضبطة، بمكيل وموزون ومذروع. كان الأولى أن يقول كمكيل وموزون ومذروع، لأن الصفة لا تنضبط بمجرد كونه مكيلا، هكذا قال بعض الشراح. ويبدو أن الأمر واسع، لأنه يقصد انضباط صفاته بمكيل، أي بذكر قدر المكيل، بأن يقال 10 آصع، 100 صاع ونحو ذلك. والمقصود بالصفة هنا الصفة التي يتفاوت بتفاوتها الثمن، فكل صفة تذكر لضبط الثمن فإنه يلزم ذكرها، والصفة التي لا تؤثر في الثمن فلا يلزم ذكرها. وعلى هذا فلو كان يكفي أن تذكر الجنس والنوع والقدر دون ذكر صفة زائدة لعدم الحاجة إليها كفى، المهم أن تكون تلك الصفة مما يؤثر في الثمن، مما يؤثر في الثمن. فلو قلت لك مثلا هذه 100,000 في 100 صاع من بر، فالآن ذكرت الكيل وذكرت القدر وهو 100، وذكرت الأجل إلى سنة، لكن البر أنواع، هناك بر جيد غالي الثمن، هناك بر متوسط، هناك بر رديء أقل ثمنا بكثير، فهنا نشترط أن تذكر وصفا يرفع هذا النزاع المحتمل بين المتبايعين. فتقول مثلا في 100 صاع من بر جيد، أو من بر صفاته كذا وكذا، وتذكر الصفة التي ترفع النزاع، هذه الصفة تكون مما يتغير به الثمن. فلو قلت مثلا أسلمت لك 100,000 في 100 صاع من تمر وسكت، هل يكفي ذلك؟ ما يكفي. طيب من تمر سكري أيضا لا يكفي، تمر السكري أنواع أيضا، هناك ما هو فاخر، هناك ما هو متوسط، هناك ما هو رديء، ونحن نرى تفاوت أسعار التمر والرطب جلية. فلا بد إذن من ذكر الأوصاف حتى لا يبقى وصف له أثر في الثمن، وهكذا. إذن الضابط في الاستزادة من الأوصاف هو أن تذكر الأوصاف حتى لا يبقى وصف له أثر في الثمن. قال رحمه الله تعالى: وموزون. كذلك إذا كان ذلك المبيع موزونا فإنك تذكر وزنه، فتقول مثلا أسلمتك 100,000 في طن من السكر، أو في 150 كيلا من السكر، ثم تذكر وصف ذلك السكر أنه ناعم أو خشن أو ما شابه ذلك. إذن لا بد من ذكر الصفات، وما ضابط الصفة التي يلزم ذكرها؟ هي الصفة المؤثرة في الثمن. أما إذا كانت الصفة غير مؤثرة في الثمن فلا يلزم ذكرها. قال رحمه الله: ومذروع. كذلك إذا كان ذلك المبيع مذروعا، كأن أسلمك 100,000 في 100 ثوب، أو 100 خيط، أو ما شابه ذلك، ثم تذكر الذرع، يعني بأن يكون هذا الثوب قدره كذا وكذا من الأذرع، كذا وكذا ذراع، طوله 100 ذراع إذا كان ثوبا خاما مثلا، عرضه كذا ذراع ونحو ذلك. والحنابلة رحمه الله تعالى يجعلون السلم في هذه الثلاثة: في المكيل والموزون والمذروع. أما المعدودات فإنهم لا يجيزون فيها السلم. قد تقدم معنا أن المعدودات مثل الفواكه، فهم لا يجيزون السلم في الفواكه، أي لا يجوز لي أن أقول لك هذه 100,000 في مثلا 10,000 برتقالة من النوع الفلاني مثلا من أبو صرة وكذا وكذا، لا يجوزون ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن الضبط. حسنت، قالوا لا يمكن ضبطها بالأوصاف، فيأتي منها الكبير ويأتي منها الصغير، يأتي منها المتوسط، فلا يمكن ضبطها حينئذ. ويمكن أن يقال المعدودات تنقسم إلى قسمين، معدودات تختلف آحادها مثل البرتقال ونحو ذلك مثل الفواكه، فهذه لا يصح فيها السلم على المذهب. والنوع الثاني ما لا تختلف أفراده وآحاده اختلافا ظاهرا، قالوا مثل الجوز والبيض ونحوهما، فهذه لا تختلف آحادها اختلافا ظاهرا بينا، فاختلاف يكون يسيرا مغتفرا، ومن ثم فلا بأس بالسلم في المعدودات التي لا تختلف آحادها. وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، والصواب أن فيها خلافا لكنه خلاف يسير والأكثر على جوازه. فصار عندنا حينئذ قول المصنف وأما المعدود المختلف، يشعر بأن المعدود قسمان، معدود تختلف آحاده ومعدود لا تختلف آحاده. فما لا تختلف آحاده كالبيض والجوز فهذا يصح فيه السلام، لأنه قد انطبق عندنا الشرط توفر وهو الضبط بالصفات. وما يمكن أن تختلف آحاده كالفواكه البرتقال والمانجو والتفاح ونحو ذلك، فهذه لا يصح فيها السلم. لماذا؟ لاختلاف آحادها ولعدم ضبطها بالصفة. ومن أهل العلم من أجاز ذلك، من أجاز أن يكون السلم في الفواكه ونحوها، فقال لا نجعلها على العدد، لأن العدد فعلا العدد لا يضبط ما يختلف آحاده، بل نحول ذلك إلى الوزن، نحول ذلك إلى الوزن، فنقول أسلمت لك 100,000 في طن من تفاح لبناني مثلا أحمر اللون. إذن حولناه إلى وزن، التحويل إلى وزن يجوز لأنه يشابه السلم في التمر الذي أبيح بالإجماع، ومعلوم أن التمر لا يمكن أن يأتي على حجم واحد، وإنما تختلف آحاده. فلما فرقوا؟ فرقوا لأن التمر مكيل ولأن هذه الفاكهة معدودة. فنحن إذا حولنا هذه الفاكهة إلى وزن مثلا أو كيل وما شابه ذلك، فنكون حينئذ قد جعلناه مشابها لما يحل. وضحت الفكرة إخوة؟ الآن التمر عندما أقول لك أسلمتك في طن في 100 صاع من تمر، معلوم أن هذه الحبات مختلفة أحجامها قطعا، منها الصغير ومنها الكبير، لكن اغتفر هذا في دخولها في هذا القدر المتفق عليه وهو 100 صاع. كذلك البرتقال، أقول في 100 كيلو من البرتقال، فما المانع حتى لو كان بعضها كبيرا وبعضها صغيرا، فإن العبرة بما اتفقنا عليه وهو أن يكون وزنها 100 صاع، فكان وزنها معلوما وانضبط بالصفة. أحسنت، نعم. في الربا قلنا المعدود اللي في زمن النبوة يبقى معدودا، والموزون يبقى موزونا، والمكيل يبقى مكيلا، وهكذا. والفرق ظاهر، لأنه في أبواب الربا مال ربوي قابل جنسه، فلا بد من التساوي، ثم إن هذا التساوي يرد إلى ما كان في عهد النبوة. فما كان مكيلا في عهد النبوة فإنه يبقى على كيله، وما كان موزونا يبقى على وزنه لتحقق التساوي وللنص عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصناف الأربعة كيلا بكيل، مفهومه أي ولا يصح أن يتبادل وزنا بوزن. ومع هذا فسيأتي معنا أيضا كلام علماء المذهب في مسألة ما كان مكيلا هل يقدر بالوزن، وما كان موزونا هل يقدر بالكيل هم لا يجوزون ذلك أيضا، لا يجوزون ذلك. وسيأتي أن الصواب جوازه، لأن مقصد تحديد الصفات والقدر ونحو ذلك في السلم هو رفع النزاع بين المتعاقدين، وليس المقصود هل يساوي ما هو من جنسه أو لا يساويه، حتى نأتي بما كان مقياسا في عهد النبوة. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان عند ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. الخلاصة أن السلم في المعدودات إذا كان مما تختلف آحاده فهذا محل نزاع، وعلماء المذهب على المنع منه، قالوا لأنه لم يتوفر فيه الشرط وهو انضباطه بالصفة، والصواب أننا نحوله إلى صفة يمكن أن تنضبط بها مثل الوزن، فيكون حينئذ سلما صحيحا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس. كذلك منع المصنف رحمه الله تعالى السلم في البقول، ومنع السلم في الجلود، ومنع السلم في الرؤوس والأواني المختلفة إلى آخره. لماذا منع في ذلك السلم؟ لعدم الانضباط. قال لأن هذا لا ينضبط، فلو أسلمك 1000 ريال في كذا وكذا من البقول فإن هذا لا ينضبط، منه الصغير ومنه الكبير وما شابه ذلك، فلما كان لا ينضبط فإنه لا يحل. ويقصد بالبقول هو النبات الذي لا ساق له، مثل الثوم والبصل والفجل أحسنت ونحو ذلك، هذه نباتات لا سوق لها، فهي المقصودة بقوله البقول، فهي من المعدودات التي تختلف آحادها اختلافا ظاهرا بينا يؤثر في السعر، فحينئذ لم يجيزوا في ذلك السلم. والصواب أنها إذا أحيلت على مقياس يمكن ضبطه فإنه يكون جائزا حينئذ. قال: والجلود والرؤوس. كذلك الجلود تختلف باختلاف الحيوان، ومن ثم لا يمكن أن تنضبط فلا يحل فيها السلم. والرؤوس غالبا، لأن الرؤوس يختلف القدر الذي فيها من عظم ولحم ومخ ونحو ذلك. الدواب نعم. نعم الجلود، لأن قال الجلود جلود الحيوان رؤوس الحيوان، أما الحيوانات نفسها فإن علماء المذهب يجيزون السلم فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الآن أجزاء من الحيوان، كان يقول هذه 100,000 في 100,000 جلد من جلود الضأن تسلمني إياها بعد سنة، قال علماء المذهب لا يصح، لأن الجلود هذه لا تنضبط، منها الصغير من الكبير وما شابه ذلك. لو قال أيضا هذه 100,000 في 1,000 رأس من رؤوس البقر مثلا، فقالوا هذه لا تنضبط فلا يصح فيها السلم. نعم، هو إذا استطعنا هذه القاعدة، متى ما استطاع المسلم إليه أن يسلم المسلم ذلك المبيع بالصفات التي اتفق عليها صح السلام، هذه القاعدة. لكن المؤلف يذكر ما كان في زمنه، في زمنه الجلود لا يمكن ضبطها، الرؤوس ما يمكن ضبطها، وهكذا لاختلاف ما كان فيها من لحم وعظم ومخ ونحو ذلك. ونحن نحيل هذا دائما إلى الإمكانية، متى ما أمكن صح السلم، إذا كان لا يمكن فالسلم لا يصح. قال: والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس. الأواني قد تكون رؤوسها مختلفة، فلو أسلمت لك 100,000 في 100,000 من الآنية واتفقنا على قدر معين من فتحة رأس تلك الآنية، يقول علماء المذهب لا يصح، لأنه لا يمكن ضبط ذلك، لأن الآلات التي تصنع بها الأواني في عهدهم كانت آلات بدائية، فهو يصنع لك إناء لكن لا يجزم بأن يأتي لك بقية الأواني بنفس القدر المتفق عليه. مثل الأواني الفخار الآن، كما تلاحظون عندما تشترون هذه الأواني فإنها لا تأتي بقدر واحد إذا صنعت يدويا أو صنعت بآلات بدائية. ولكن هذا كله يا إخوة إنما كان في العهد القديم، أما في زمننا هذا فإنها تنضبط أكثر ما يمكن أن ينضبط شيء، فيأتي لك بمليون آنية بنفس الوزن والحجم وفتحة رأس الآنية إلى آخره، فتكون العلة التي لأجلها منعوا قد عدمت فيصح السلام حينئذ. قال: كالقماقم، والقماقم جمع قمقم، وهو إناء، وهذا الإناء يستخدمه أصحاب العطارة في وضع أطيابهم وعطورهم ونحو ذلك، وأيضا أحيانا تسخن في تلك القماقم المياه. فالمقصود أن القمقم لا ينضبط، لا ينضبط حينئذ لأن أوساطه تختلف، وسط هذا القمقم قد يأتي واسعا قد يأتي ضيقا، وكذلك الأسطال قد تأتي الرؤوس مختلفة المساحات والمسافات، فمن ثم لم يصححوا فيها السلم. وفي عهدنا هذا وفي عصرنا لا شك في صحة السلم فيها لإمكانية ضبطها. قال رحمه الله: والجواهر، الجواهر جمع جوهر، كالعقيق والدر واللآلئ وبقية الأحجار الكريمة وما يستخرج من البحار ونحوها، فهذه لا يصح فيها السلم لأنه لا يمكن ضبطها. ما أعطيك مليون ريال أقول لك في مثلا في 50 جوهرة أو 50 لؤلؤة من البحر، قد تأتي بلؤلؤة كبيرة قد تأتي بلؤلؤة صغيرة ونحو ذلك. ويقال إن أمكن ضبطه في هذا الزمن فإنه يصح، وإلا فيبقى على أصل المنع. وهذا كله يا إخوة متفرع عن الشرط الأول، وهو أنه يشترط أن يضبط المسلم فيه بماذا؟ بالصفات، يشترط أن يضبط بالصفات، فإن لم يضبط لم يصح السلم. وهذا الشرط إنما نشأ من إرادة الشارع عدم وقوع النزاعات والاختلافات والشقاق بين المتبايعين. قال رحمه الله تعالى: والحوامل من الحيوان، أيضا لا يصح السلم في الحوامل من الحيوان. الحوامل جمع حامل، يعني أن يقول هذه 100,000 في 100 ناقة حامل، أو في 100 نعجة حامل، أو في 100 شاة حامل إلى آخره. لا، حامل يعني أن فيها أنها تكون حاملا، أنها تكون حاملا يعني حاملا بجنين. لماذا لم يصح؟ قالوا لأن هذا الحمل لا يمكن أيضا أن ينضبط، قد تكون تحمل باثنين، تحمل بواحد، تحمل بثلاثة، تحمل بميت ونحو ذلك، فلا يمكن ضبطه ومن ثم لا يجوز. وهنا قول آخر في المسألة، وهو أنه يجوز السلم في الحيوان الحامل أو في الحوامل من الحيوان. لماذا؟ قياسا على جواز بيعه. ما حكم بيع الناقة الحامل؟ جائز، يجوز أن أبيعك 100 ناقة حوامل، دخلت إلى المزرعة التي لي فإذا فيها 100 ناقة حامل، قلت أريد أن أشتري منك 100 الناقة الحامل هذه، فقلت لك لا بأس، ادفع 10 ملايين وخذها مثلا، أخذتها. طيب لماذا لم نبح هذا في السلم مع أن السلم نوع بيع؟ ها، جميل، أحسنت، هذا معين محدد، والحوامل في المعينات تتبع أصولها، والعقد وقع على الناقة والحمل تبع، ولهذا لا يضر إن بان ميتا أو 2 أو 3 أو ما شابه ذلك. بخلاف السلم فالشارع شدد فيه ليكون المسلم فيه ماذا؟ ليكون المسلم فيه منضبطا ومعلوما، معلوم الصفات. وحينئذ لم يصححوا السلم في الحيوان الحامل. وقد يقال والله أعلم نرجع إلى القصد، فإن قصد ذلك المتعاقد الحمل فلا يصح لعدم انضباطه، وإن قصد ذلك المتعاقد الحيوان وجاء الحمل تبعا فإنه حينئذ يصح، لأنه قد صح بيع الحوامل من الحيوان فيصح السلم فيها ما لم تكن مقصودة. هذا قد قال به بعض أهل العلم، وإلا فعلماء المذهب يمنعون من السلم في الحوامل من الحيوان للعلة التي سلفت. قال رحمه الله: وكل مغشوش. أيضا لا يصح السلم في المغشوشات، والمغشوش هو المخلوط كما مر معنا، يعني مثلا أن يعطيه مثلا قدرا من المال في شيء مخلوط بغيره، أو أن يعطيه عرضا في ذهب مخلوط بفضة، فيقول له مثلا: خذ هذه السيارة، رأس المال الآن السيارة، خذها على أن تسلمني بعد سنة مثلا 100 جرام من الذهب عيار 18. الآن ذهب عيار 18 في خلط معين، هل هذا الخلط يمكن ضبطه؟ إن أمكن ضبطه فلا إشكال، وإن لم يمكن ضبطه فيكون المسلم فيه غير معلوم الصفات علما دقيقا فيمنع، وهكذا. فالمقصود إذن بالمغشوش يعني ما خلط بغيره، سواء كان ذلك من النقود أو من العروض ونحو ذلك. لماذا لم أقل 100,000 ريال كالعادة في 100 جرام من ذهب؟ نعم، لأنه لا يجوز، أحسنتم، لاتحادهما في العلة. فالنقود علة ربويتها الثمنية، مطلق الثمنية، والذهب علة ربويته مطلق الثمنية، فلهذا لا يصح. كذا، ما رأيكم الآن؟ هل يصح السلم في الذهب ولا ما يصح؟ إذا جعلنا العلة الربوية هي مطلق الثمنية فيهما منعنا، صح؟ طيب، وإذا جعلنا العلة هي ماذا؟ هي الوزن في الذهب، فيصح ذلك؟ طيب، ما رأيكم، هل يجوز أن أسلمك 100 دينار من ذهب في حديد ولا ما يجوز؟ حتى على القول بالوزن استثناء، هذا قد استثنيناه عندما تحدثنا عن أبواب الربا، قلنا استثنوا ذلك، قالوا إلا أن يكون أحدهما نقدا، صح؟ الآن لا يجوز مبادلة مال ربوي بمال ربوي من غير جنسه إذا اتحد في علة الربا إلا بشرط التقابض، إلا أن يكون أحدهما نقدا، وإلا أقفلنا باب السلم عن كل الموزونات، ولا لا؟ سنقفل باب السلم عن كل الموزونات حينئذ. فأجاز العلماء حتى الذين يقولون بأن علة ربوية الذهب هي الوزن، قالوا لا بأس أن تقدم دنانير ذهبا في حديد أو في سكر أو ما شابه ذلك مع اتحادهما في علة الربا، وهذا من الاستثناءات، لأنك لم تدفعها على أنها شيء موزون، وإنما دفعتها على أنها ثمن. انتهينا من هذا، نأتي لمسألتنا. فعلى هذا، هل يحل أن أعطيك 100,000 في 100 جرام من ذهب تقبضه بعد سنة؟ طيب، وفي تلك كلها وزن. نعم، إذا هذا يظهر أنه لا يحل، لأن الذهب ثمن وإن لم يكن على هيئة دنانير، لأن الثمنية فيه متعينة، فالذهب ثمن وإن حول إلى حلي، وإن حول إلى مثلا أقراط ونحو ذلك يبقى ثمنا، وإلا كان حيلة على شراء الذهب إلى أجل، كان حيلة على شراء الذهب إلى أجل. وقد نعكس، فيذهب ذاهب إلى محل الذهب ويقول: أعطني، أسلمني 100 جرام من ذهب على أن أعطيك 10,000 ريال أو 100,000 ريال بعد سنة، على أنه نوع من السلم. نقول: لا، لابد أن ألا يكون المسلم فيه نقدا، وهنا صار المسلم فيه نقدا والمسلم نقد، فحرم حتى لوقوع الربا. الخلاصة يا إخوة أن كل مغشوش لا يصحح الحنابلة وجود السلم فيه، لأن ذلك لا ينضبط، من هذا كأن يكون النقد مختلطا بغيره، أو تلك العين مختلطة بغيرها على وجه لا يمكن ضبطه، أما إذا أمكن ضبطه فلا حرج. وسيأتي مزيد بيان عند ذكر الأخلاط والأحكام التي تتعلق بها، أي مسألة؟ نعم، هذه المسائل عند الحنابلة وعند غيرهم يعني، لكن هناك من أهل العلم من يقول يمكن ضبط ما خلط به ذلك النقد فيصح السلف حينئذ، لكنهم أطلقوا بناء على تصور عندهم وهو أن المغشوشات لا يمكن ضبط ما خلط بنقودها وأعيانها، قالوا ما يمكن ضبط ذلك، فلو أسلمنا فيها لحصل النزاع بين المتعاقدين فنمنع منه. هذه كلها مفترضة في أنها لا يمكن ضبطها، وإلا لو انضبطت في عهد المؤلف لقال بجوازها. قال رحمه الله: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين. أيضا ولا يصح السلم عندهم فيما يجمع أخلاطا غير متميزة، مثل بعض الأطياب، ومن يشتغل في الطيب والعطور يعرف هذا، بعض الأطياب تكون من مقادير متفاوتة، حتى إن صاحب الطيب ذاته لو قلت له بعد ذلك أريد مثل هذا الطيب لما استطاع عليه، نظرا لأنه قد وضع أخلاطا على وجه قد يصعب أن يضبط. ومن ثم فلم يجيز السلم في تلك الأخلاط. الأخلاط مثل المخلطات، الآن الطيب الموجود في بعض الأسواق يقول لك هذا مخلط، مخلط يعني اجتمع فيه عدة مواد، يجعل فيه مثلا مسك، يجعل فيه عنبر، يجعل فيه مثلا عود من كذا، أكثر من نوع حتى يخرج لنا نوع مخلط، فهذه لا يصح فيها السلم لعدم إمكان ضبط ذلك. ومثل كالغالية، الغالية هي ما يتكون من أخلاط من طيب، الغالية يعني قنينة فيها أخلاط من طيب، فهذه لا يمكن ضبطها. كذلك المعاجين، المعاجين هي الأشياء التي يتداوى بها، يعني أن هذا الدواء مركب من عدة عناصر، وهذه العناصر لا يمكن أن تضبط بالمقادير ضبطا تاما، وهكذا، فهذه الأشياء لا يصح فيها السلم لعدم إمكانية ضبطها. فلو قال قائل: لا، الآن في هذا العصر يمكن أن تضبط، عندنا آلات دقيقة يمكن أن تقيس ما في ذلك الطيب من أخلاط وتخرج لك النتيجة، نسبة المسك كذا، نسبة العنبر كذا، نسبة الريحان كذا، فهل يصح؟ نعم يصح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إنما منعنا السلم في الأخلاط والغالية والمعاجين ونحوها لعدم انضباطها، فإن انضبطت في زمن من الأزمان صح السلم فيها. كل ذلك يدخل في شرط الانضباط في الصفة، وهذا الشرط دليله: فليسلف في شيء أو في كيل معلوم. قوله معلوم يعني لا بد أن ينضبط. قال رحمه الله: فلا يصح السلم فيه، يعني كل ما مضى منذ أن قال: وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس، إلى نهاية هذا المطلب، كل ذلك لا يصح فيه السلم. يمكن أيها الفضلاء أن نستنبط قاعدة الآن بعد انتهاء المؤلف من التمثيل، هذه القاعدة تغنيك عن هذه الأمثلة كلها، ويقال في هذه القاعدة: كل ما أمكن ضبطه بالصفة جاز السلم فيه، كل ما أمكن ضبطه بالصفة جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يجوز السلم فيه. هذه هي القاعدة، دون أن نجد عناء في التمثيلات التي يذكرها أهل العلم. نعم نعم، نعم، المسلم إليه والمسلم، نعم، كل صفة يتأثر بها الثمن يلزم ذكرها. فإن كان لفظة جيد لا تكفي لأن في السوق أنواعا كثيرة من الجيدة فلا يجوز هذا، لابد أن نقول جيد ولونه أحمر، جيد من الطراز كذا، رقم واحد، رقم اثنين، إلى آخره، لابد أن تذكر الصفة التي ترفع النزاع. نعم. ما أسمعك. نعم. كيف إلا الذهب؟ في القاعدة. لا لا لا لا، الجميع حتى الذهب. نعم، حتى الذهب إذا أمكن ضبطه بما اختلط فيه يكفي، يعني إذا كان الذهب مغشوشا وأمكن ضبطه لا حرج، لكن لا يكون رأس المال ذهبا ويكون المسلم فيه ذهبا، لا، وإنما يكون رأس المال شيئا لا يشترط فيه القبض مع الذهب، كأن يكون رأس المال برا مثلا أو ما شابه ذلك. نعم. أي مثلا يعطيه ذهب دنانير الذهبية على أن يسلم له فضة، هذا لا يجوز، لأنه تحايل على حتى لو كانت مغشوشة لا يجوز، لكن يسلم له شيئا عينيا على أن يعطيه ذهبا أو فضة فلا حرج. الله أعلم. لا بأس، سيأتي معنا، أبشر، هذا سيأتي معنا إذا تعذر تسليم المسلم فيه، فما الذي يفعله؟ هل يعطيه ذهبا؟ هل يعطيه نفس ما اتفق عليه، نفس ما دفع من رأس المال؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ويصح في الحيوان، بعد أن ذكر عددا مما لا يصح ذكر أو سيذكر عددا مما يصح، ولهذا قال ويصح في الحيوان. والسلم في الحيوان من المسائل الكبرى التي اختلف فيها العلماء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن الصحابة من أجاز ومنهم من منع، ومن التابعين من أجاز ومنهم من منع، وهكذا، ولا يزال الخلاف إلى يومنا. وعلماء المذهب يجيزون السلم في الحيوانات، فيجوز أن أقول لك خذ 100,000 ريال في 100 بعير صفاتها كذا وكذا، أستلمها منك بعد سنة، لا حرج في ذلك عند علماء المذهب. ما دليلكم يا علماء المذهب؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف بكرا ورده رباعيا، فهذا فيه دلالة على جواز السلم في الحيوان. ودليلهم الثاني قالوا: إن الحيوان يمكن ضبطه بالصفات التي يختلف فيها الثمن، يمكن، فأقول لك مثلا في 100 من البعير، ثم أقول هذه البعير تكون رباعية، تكون بكرا، تكون بأعمار كذا وكذا، فيمكن أن تضبط بالصفة التي ترفع النزاع، وليس المقصود أن تذكر الصفة التي يأتي عليها البعير تماما 100%، لأن هذا لا يمكن. نعم، هذا لا يمكن أن يكون، وإنما المقصود أن تكون تلك الصفة مما يرفع النزاع ومما يؤثر في الثمن. القول الثاني في المسألة أن السلم في الحيوانات لا يجوز، وقالوا: لا نوافقكم أنه يمكن أن تنضبط تلك الحيوانات بالصفات، فقد يأتي ذلك الحيوان بوصف مختلف، قد بعض الحيوان عنقه طويل، بعضها عنقه قصير، بعضها ظهره، بعض الجمال ظهرها طويل كبير، بعضها صغير، إلى آخره. نعم. يعني يريد الناقة بأن تكون بوصفه كذا دون أن نتطرق إلى الصفات الدقيقة. نعم، كأن العدد والسن والنوع بخاتي أو عرابي أو ما شابه ذلك يكفي. نعم، المانعون قالوا الشيخ الآن يمنع، يقول هذا يؤثر في الثمن، قد يأتينا بعير لكن هذا البعير أكبر من غيره فيؤثر في الثمن. الآن وأنت عندك مجموعة من الإبل لا تبيعها بثمن واحد، بل هذا البعير يختلف عن هذه الناقة، تختلف عن هذه الناقة، إلى آخره. ومن هنا كان النزاع قويا حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فالمانعون قالوا لا يمكن ضبطها. طيب، ما رأيكم بالحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا؟ قالوا هذا على وجه السلم، هذا قرض، هذا قرض وليس سلما. هو اقترض بكرا ولما أراد أن يرده لم يجد الراعي أو المسؤول عن الإبل ذلك البكر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقضه فإن خيركم أحسنكم قضاء أو وفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وللحنابلة أن يقولوا إن القرض إنما يكون فيما له بدل صح، وفيما لا يمكن أن يحصل برد بعض بدله نزاع. القرض إنما يكون في الأشياء التي يمكن أن يعاد بدلها، ويكون ذلك البدل مثل المبدل منه. وكذلك السلم إنما يكون على وصف قد اتفق عليه، فحينئذ صار الدليل صالحا لهم. على كل حال استدل المانعون بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كره السلم في الحيوان، وقالوا الوصف يصعب ويتعذر انضباطه، لا يمكن أن يأتي ذلك البعير أو ذلك الحيوان على الوصف المتفق عليه، وهذا بعيد. والمسألة تبقى محل نزاع. ولكن من الأشياء التي يمكن أن ترد هنا، كيف توجد في المسألة آثار كأثر عمر ثم لا يأخذ به الإمام أحمد رحمه الله، مع أن الإمام أحمد معروف أنه يقدم الآثار على القياسات وعلى غيرها من الأدلة. أحسنتم، نقول أن هذا الأثر الذي استدل به المانعون أثر عن صحابي، والحنابلة مستدلون بماذا؟ بحديث عن المصلى، والحديث مقدم على الأثر. قال رحمه الله والثياب المنسوجة من نوعين، أي ويصح السلم في الثياب التي نسجت من نوعين، كأن يكون هذا الثوب منسوجا من قطن وحرير، نعم، أو أن يكون منسوجا من نوعين معروفين مثلا من كتان ومن قطن من النوع الفلاني ونحو ذلك. لماذا يصح السلم في هذه الثياب التي نسجت من أكثر من نوع؟ لماذا؟ نعم، صح السلم. لماذا؟ لأنه يمكن انضباط ذلك، صح السلم. لأنه قال ويصح، إذن الثياب التي نسجت من أكثر من نوع يصح. هل قوله من نوعين يقصد المفهوم أنه لو كان من ثلاثة أنواع فلا يصح أو أكثر؟ أحسنتم، نعم، يعني وإنما قصد التمثيل، يعني أنه إن كان من نوعين أو ثلاثة أو أربعة، المهم أن ينضبط صفة. قال رحمه الله وما خلطه غير مقصود، أو وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. أما الجبن فهو لا يقصده هنا أيضا، وإنما يقصد الإنفحة، يقصد الإنفحة، فإن الجبن لا يكون كذلك إلا إذا استخدمت الإنفحة. ومن يعرف الإنفحة؟ جميل جميل، أحسنتم. إذن هو يؤخذ من المعدة، من معدة الجدي ونحو ذلك، يؤخذ عصارة معينة، هذه العصارة توضع على الجبن، إذا وضعت على الجبن فإنه يتجمد ويصبح أكله لذيذا وطيبا. وهذه الإنفحة موجودة اليوم في أكلنا ولا غير موجودة؟ ها؟ موجودة. وهذه من المصائب التي حلت على الأمة، لأن بعض الأجبان تأتي من دول لا تذبح ذبائحها بالطريقة الإسلامية. طب ما علاقة الجبن بالذبائح؟ لأن الإنفحة مأخوذة من تلك الذبيحة، فيكون قد قتلت تلك الذبيحة قتلا، يؤتى بمطرقة أو بكهرباء قاتلة وتوضع تلك الجواميس والأبقار في مكان فيه مياه ضحلة، ثم يشبك بالكهرباء فتموت تموت تلك البقر، ثم يخرجون المعدة ويخرجون تلك العصارة التي هي الإنفحة ويضعونها على الجبن فيتصلب ويصفو ويصبح أكله لذيذا ونحن نأكل. وفي الواقع أن الإنفحة من دابة لا يحل أكلها، وعلى هذا يعني ينبغي للمؤمن أن يتحرز إذا كان ذلك الجبن من دولة تعرف، أقول تعرف ولا يشك فيها، تعرف يقينا أنها لا تذبح دوابها بالطريقة الشرعية بالذبح، حينئذ لا تؤكل تلك الأجبان، نتورع عنها. أما إذا جهلنا ما ندري، أنا آكل هذا الجبن ولا أدري هل ذبح ذلك العجل بالطريقة الإسلامية ومن ثم أخذت منفحته ووضعت في الجبن ولا ما ذبحت. فقد قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا: سموا أنتم وكلوا. لما سألت عائشة قالت: ربما أن هذا اللحم الذي نأكله لم يسمى عليه، قال: سمي أنت وكل. فالشك لا يجعل الإنسان ملزما بالترك، إن أراد أن يتورع فجزاه الله خيرا، لكن أن يلزم الآخرين بأنه لا يحل أن يأكلوا بمجرد الشك، لا، الأصل السلامة، هذا الأصل، هذا الذي يعرف أن الجبن إنما يصلح جبنا بالإنفحة، هذا الذي يعرف. تفضل. ها اي لا، ولا الفقهاء المتقدمون سموها إنفحة. نعم، قد يكون هذا من مما له اكثر من اسم، لكن المشهور انها الإنفحة، مشهور هذا جدا عند الفقهاء المتقدمين والمتاخرين. نعم. ها اي نعم صحيح، هذا يمكن اللهجه العميمة إنفحة. نعم. على كل حال، الان الجبن الان قد خلط بالإنفحة، هل هذه الإنفحة مقصوده للمسلم ولغير مقصودة؟ قلت لك أسلمتك 100,000 في طن من جبن نوعه كذا وكذا وكذا، معلوم أن هذا الجبن مخلوط بإنفحة، والقدر الذي خلط هذا الجبن فيه من الإنفحة غير معلوم. أنا ما أدري هل سيضعون 1 كيلو، 2 كيلو، 10 كيلو من الإنفحة، ما أدري هل يعنيني ذلك، هل هو مقصود غير مقصود. فلما كان غير مقصود جاز الجهل به، جاز الجهل به. إذا ما كان خلطه غير مقصود فإن الذي جهل من ذلك الخلط لا يضر. قال: وخل التمر أيضا. إذا كان المسلم فيه مثلا خل تمر، خل التمر الذي فيه الماء، فهذا غير مقصود أيضا، هذا غير مقصود. فالتمر الذي فيه خل، هذا الخل غير مقصود، إنما المقصود هو التمر. فإذا أسلمتك 100,000 في كذا صاع من التمور التي فيها خل، فهذا الخل غير مقصود، ومن ثم لا يضرنا الجهل به. يعني لا يلزم في العقد أن أقول كم مقدار الخل الذي في التمر، لا ما يلزم، أو كم مقدار الخل الذي فيه التمر أيضا لا يلزم ذلك. وأيضا السكنجبين. وما السكنجبين؟ جميل. طيب، إذن أنتم يعني بمعنى واحد، هو فعلا السكر إذا أضيف إليه الخل، وبعضهم يسميه مربى من سكر وخل، يعني سكر مع خل يكون قد تكون ما يسمى بالسكنجبين، وهي كلمة فارسية وليست عربية. طيب، ما وجه إدخالها هنا؟ قال: لأن هذا غير مقصود. ما الذي هو غير مقصود الآن؟ أي نعم، ما خلط في ذلك السكر من الخل غير مقصود، غير مقصود، لهذا لا يلزم العلم بقدره. منه أيضا من ذلك الأخباز بأنواعها، لو قلت لك هذه 10,000 في طن من الخبز الدائري كذا إلى آخره، أستلمه بعد 3 أشهر، فهذا لا بأس به، مع أن الخبز معلوم أن فيه ملح وفيه الخمير وفيه أشياء وزيت إلى آخره، لكن هذه غير، هذه غير مقصودة، هذه غير مقصودة. إذن في الأخلاط، إذا كانت الأخلاط مقصودة وأمكن تمييزها والعلم بها صح السلام. الأخلاط مقصودة ولم تتميز ولم يمكن العلم بها لا يصح السلام، مثل ما تقدم. الأخلاط غير مقصودة فلا يلزم العلم بها فيصح السلام. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة السلام. قال رحمه الله: الثاني، أي الشرط الثاني من شروط صحة السلام، ذكر الجنس والنوع. لكل شيء كما هو معلوم جنس وأنواع. فالتمر هذا جنس، أنواعه الصفري، السكري، الخلاص، العجوة إلى غير ذلك، وهي أنواع كثيرة جدا. فلا بد أن يذكر الجنس ويذكر النوع، فلا يكفي أن أقول أسلمتك 100,000 في 100 صاع من التمر وأسكت، هذا لا يحل ولا يجوز، لأنه لا بد من ذكر الجنس والنوع. قال رحمه الله: وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، أيضا لا بد من ذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا، وقد تقدم التمثيل على ذلك. وعلى هذا فالاختلافات اليسيرة التي لا تضر هذه لا عبرة بها، يعني لا يلزم ذكرها، إنما يلزم ذكر الصفة التي يختلف بها الثمن. الجمهور على منع أن يكون السلم من في مزرعة بعينها، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله. قال رحمه الله: وحداثته وقدمه، أي كذلك لا بد من ذكر الحداثة والقدم، فيقال في تمر قديم، في تمر جديد، في سيارة قديمة، في سيارة جديدة ونحو ذلك، يعني لا بد أن يذكر الحداثة والقدم إذا كان ذلك الوصف مما يحتاج إليه لرفع النزاع. قال رحمه الله: ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء. لماذا لا يصح اشتراط الأردأ أو الأجود؟ لأنه ما من أجود إلا وهناك ما هو أجود منه، وما من رديء إلا وهناك ما هو أردأ منه، هكذا علل علماء المذهب. نعم، قد يكون هذا أجود عندي لكن ليس أجود عندك، صحيح، فالأجود عندي من نوع كذا وعندك من نوع مختلف، أو قد يكون من نفس النوع لكن هو أجود عندك بصفة معينة وعندي بصفة أخرى، فهذا لا ينضبط. وكذلك الأردأ، ومن العلماء من فرق بينهما فأجاز الأردأ ولم يجز الأجود، مثل من؟ مثل ابن قدامة رحمه الله، فأجاز اشتراط الأردأ ولم يجز اشتراط الأجود. لماذا؟ لأنه إذا اشترط الأردأ فأتى بشيء أقل من الأردأ رداءة، فهل يضره أن يقبله؟ ما يضره أن يقبله، ومن ثم يلزم به. وليس تأتينا مسألة لو اتفق على شيء ثم عند التسليم سلم له ما هو خير منه، فهل للمسلم إليه أن يقول أنا شرطي أن يكون أردأ شيء، أنت أتيت لي بشيء متوسط ما أقبله، أو هذا من باب العناد، يكون باب العناد. طبعا يا أخوة نقول هذا ما لم يكن له فيه قصد، لكن قد يكون له فيه قصد. نعم، كأن يكون مثلا حلف أن يأكل الأردأ مثلا، أو علق طلاقه بأكل الأردأ مثلا، يعني أحسنت. أيضا قد يكون الرديء أسهل من حيث العجن ومن حيث التسوية والصناعة، فيريد النوع الرديء ليسهل عليه في الصناعة أو في العجن، أو لأنه يوافق حليفا أو نذرا. فيظهر الله أعلم أنه إن كان له قصد صحيح في اشتراط الأردأ فله أن يرد ما هو أفضل منه. وهذا قد مر معنا عند ذكر ماذا؟ الصفات. لو أنه اشترط عبدا كافرا فأعطاه كافر، أعطاه عبدا مسلما، فالمذهب على أنه ليس له أن يرده، ولا يعتبر ذلك عيب، لأن الإسلام صفة تميز وليست عيبا. لكن إن كان له قصد، كان يقول أنا أريده كافرا حتى يعمل في أوقات الصلوات، أنا عندي عبيد مسلمون لكن هؤلاء المسلمون سيتوقفون في وقت الجمعة، وسيتوقفون في وقت الجماعات، وسيتوقفون في وقت كذا وكذا، فأنا أريد أن يعمل هذا العبد في الوقت الذي يتوقف فيه بقية العبيد المسلمين، فله قصد صحيح فله أن يرده حينئذ. وعلى هذا يظهر الله أعلم أن يقال الأردأ إذا كان اشتراط الأردأ يجوز إذا لم يكن ماذا؟ له قصد صحيح. أما إذا كان له قصد صحيح فلا يحل، لأنه قد يأتي له بشيء يختلفان عليه، هو يراه أردأ وذاك لا يراه أردأ. ومن العلماء من قال بل الأجود أيضا صحيحة، واختار هذا العلامة بن سعد رحمه الله تعالى، وقال مرد ذلك إلى العرف. فمعلوم أن أهل الخبرة والاختصاص يعلمون أن هذا النوع هو أجود نوع، وأن هذا النوع هو أردى نوع، فحينئذ صحح ذلك بناء على ما يقوله أهل الاختصاص والخبرة. قال رحمه الله: بل جيد ورديء، لأنه يمكن أن ينضبط، يعني جيد يمكن أن ينضبط، رديء يمكن أن ينضبط، لكن الأجود والأردى قد يختلفان فيه. هذه حجة علماء المذهب. قال رحمه الله: فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. هذه قاعدة من القواعد المهمة التي ذكرها الحجاوي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك هنا يقول المحقق في قضية ذكر الجنس، لو رجعنا لذكر الجنس، قال: هكذا في الإقناع، ولم يذكرها في المنتهى وهو العمدة عند المتأخرين، لأن النوع يستلزم ذكر الجنس، لأن النوع أخص والأخص يستلزم الأعم ولا عكس. يعني لو أنه اشترط النوع دون أن يذكر الجنس، إيش رأيكم؟ قال: أريد سكري، وما قال تمر سكري، معلوم أنه ينصرف إلى التمر، لأن ذكر النوع هو ذكر للنوع والجنس، بخلاف إذا ذكر الجنس فإن النوع يبقى مجهولا مبهما. طيب نعود فنقول: القاعدة التي ذكرها العلماء برتقال، هو عن أنه يتحدثون في التمور، إذا أمكن وجود نزاع فلا بد من ذكر الجنس. نعم. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، يعني اشترط أن يأتي بمئة صاع من تمر سكري بصفات كذا وكذا، فأتى له بما هو أجود منه، تمام، هل يلزم قبوله؟ عند علماء المذهب يلزم قبوله، يلزم قبوله لعدم الضرر ولأن رده مكابرة وعناد، فيلزمه القبول. قلنا: إلا أن يكون له قصد صحيح، إلا أن يكون له قصد صحيح. طيب من نوعه، فلو أتى له بشيء من غير نوعه لم يلزمه، حتى ولو كان أغلى منه، لو اتفق على مئة صاع من تمر سكري فأتى له بمئة صاع من تمر أجود منه، كان أتى له بتمر برطب مثلا، برطب، أو أتى له بنوع أفضل وأغلى في بلدهم، فهل حينئذ يلزم المسلم بقبوله؟ لا، لا لا يلزم، لأنه أتاه بنوع آخر، لكن لو أتاه بالنفس النوع وأجود مما اختاره فيلزم بقبوله، لأنه قد تحصل ما أراد وزيادة. قال: ولو قبل محله، المحل بكسر الحاء يقصد به المكان ولا الزمان؟ الزمان، سنت الزمان، المحل الزمان، حتى يقال هذه سنة فات محلها. طبعا قد تطلق هنا على يعني عليهما معا، لكن هنا المؤلف أراد الزمان والله أعلم، يعني أنه ولو كان قبل محله، اتفقنا أنا وأنت على أن تأتيني بالتمر بعد سنتين فأتيت به بعد سنة، فهل يلزم المسلم قبوله أم لا؟ يلزمه بشرط ألا ضرر. أحسنتم، إذا كان ما في ضرر يلزمه القبول. كيف يتضرر؟ مش علاقة الضرر بهذا، فرصة أتاك التمر مبكرا. أحسنتم، ما عنده مكان يخزن فيه التمور، هو في باله أنه سيوفر ثلاجات لحفظ هذا التمر بعد سنتين، وليس عنده مال الآن لا يشتري ولا يستأجر تلك الثلاجات، أو هو مسافر الآن ولا يتمكن من قبض ذلك التمر، فلو أن المسلم إليه دفعه هكذا في بيته وذهب لا تلف فيتضرر. إذن إذا جاء به أجود منه قبيله ما لم يكن له قصد فيه. اثنين، لو جاء به في لو جاء به قبل موعده المتفق عليه يلزمه القبول ما لم يترتب على ذلك ضرر. قال رحمه الله: لزمه أخذه، أي ما لم يترتب عليه ضرر. ثم قال: الثالث، أي الشرط الثالث من شروط صحة السلم، ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. لا بد أن يذكر القدر، والدليل على ذلك من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أما إذا لم يذكر قدر الكيل ولا قدر الوزن ولا قدر الذرع فهذا يفضي إلى الجهالة التي تؤدي إلى النزاعات والخصامات والشقاق بين الناس، كأن يقول أسلمتك 100,000 في أصواع، هذا لا يحل، أو أسلمتك 100,000 في سكر دون ذكر قدر وزنه، هذا لا يصح. وكذلك الذرع، لا بد أن يكون الذرع معلوما للدليل المتقدم. ثم فرع على ذلك فقال: فإن أسلم في المكيل وزنا، في المكيل وزنا يعني المبيع مكيل، مثل بر قمح، تمر، شعير، لكن ما ذكروا صفته كيلا، ما ذكروا قدره كيلا، وإنما ذكروا قدره وزنا. قال أسلمتك في 100 كيلو من التمر، ولم يقل في 100 صاع. التمر مكيل، لكنه ذكر وصفه وزنا، فعند علماء المذهب لا يصح. وكذلك العكس، مثل السكر فإنه يوزن، فلو أسلم فيه كيلا فلا يصح. فلو قال أسلمتك في 1 صاع من سكر، أو في 10 أصواع من سكر، أو ما شابه ذلك، فلا يصح أيضا عند علماء المذهب. ما الدليل؟ قالوا لأنه قد قدر في هذا السلم بغير مقياسه الصحيح، قدر بغير مقياسه الصحيح فلم يصح، لأن المكيلات يلزم أن تكال، والموزونات يلزم أن توزن، والمذروعات يلزم أن تزرع، وهكذا. وهناك رأي آخر في المسألة قد ذهب إليه الشافعية رحمه الله تعالى، ورجحه ابن قدامة أيضا، وهو أنه يجوز أن تسلم المكيلات وزنا، وأن تسلم الموزونات كيلا، لا حرج في ذلك، يعني أن تسلم في المكيلات وزنا وفي الموزونات كيلا. لماذا؟ لأن المقصود هو وجود مقياس يرفع النزاع، فما دام هذا المقياس يرفع النزاع فلا حرج. إنما اشترطنا أن يبقى الكيل كيلا والوزن وزنا في أبواب الربا، حتى لا يحصل التفاضل بينهما. أما هنا فليس المسلم من جنس المسلم فيه، بل هو مختلف، هو دفع نقودا وسيقبض سكرا أو سيقبض تمرا أو ما شابه ذلك. فالصواب والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية، وهو عدم اشتراط أن يسلم في الكيل وزنا، في المكيل وزنا، ولا في الموزون كيلا، يعني وهو عدم اشتراط أن يكون المكيل قد قدر بكيل، وأن يكون الموزون قد قدر بوزن، وأن يكون المذروع قد قدر بذرع. فعلى أي طريقة ذكر ذلك الوصف والقدر والجنس والنوع صح، المهم أن يكون الوصف منضبطا ويرفع النزاع بين المتعاقدين. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، وهذا هو الشرط الذي تحدثنا عنه سابقا، قلنا جمهور العلماء يشترطون أن يكون له أجل. المذروع هو ما يقاس بالأطوال، مثل ما يقاس بالأمتار ونحو ذلك. المذروع هو ما يقاس بالذراع وبالمتر ونحو ذلك. نعم أحسنت، المسافات صحيح. نعم مثل الثياب، يعني قال ثوب طوله كذا متر، عرضه كذا، وهكذا. نعم. الشرط الرابع أن يذكر الأجل، ويكون هذا الأجل معلوما وله وقع في الثمن. فلو ذكر أجل لا وقع له في الثمن فلا يجوز. واختلفوا من الأجل الذي يمكن أن يكون له وقع في الثمن، فمنهم من قال شهر فأكثر، والحنفية قالوا نصف يوم فأكثر، والشافعية لم يشترطوا أصلا اشتراط ماذا؟ لم يشترطوا هذا الشرط، وهو اشتراط الأجل، بل أجازوا السلم الحال. وصورة المسألة في السلم الحال كما تقدم، كأن أقول أسلمتك 3000 ريال مثلا في 50 صاعا من بر مثلا، على أن تسلمني بعد ساعة أو بعد نصف ساعة، أو تسلمني الآن، أو ما شابه ذلك. فالشافعية أجازوا والجمهور منعوا، إلا أنه إذا كان الأجل في نصف يوم فأكثر يدخل مع الشافعية من؟ الحنفية، قالوا الأسعار قد تختلف في نصف يوم. ولو كان إلى شهر دخل أيضا جمع من العلماء الذين أجازوا أن تؤجل إلى شهر، وإن كان المصنف قد ضبط ذلك الأجل بما تختلف فيه الأثمان، يعني يكون له وقع في الثمن، يعني عادة يكون له وقع. وهذا ظاهر في بيع التقسيط، فمعلوم أنك إذا بعت السيارة حالة فستكون مثلا 80,000، لو بعتها بعد على أن يدفع لك الثمن بعد شهر ستكون مثلا 83,000 مثلا، لو بعتها على أن يدفع لك الثمن بعد 5 سنوات ربما تصل إلى 120,000. فالزمن له وقع في الثمن بلا شك، والأجل يقابله زيادة الثمن، وهذا إن كان على وجه الأصل في البيع التقسيط فلا إشكال فيه كما تقدم معنا. لكن إن كان على دين قد استقر ثم زيد في هذا الدين مقابل الأجل فهذا هو ربا الجاهلية. فعلى كل حال هذا كلام المصنف على مذهب الجمهور، قالوا فلا يصح حالا وتقدم أن علماء الشافعية يجيزون السلم الحال، وقد رجحه شيخ الإسلام أبو القيم. شهر تقريبا، يعني غالبا الشهر يحصل فيه تغير في الأزمان، والحنفية على نصف يوم وهكذا. قال: ولا إلى الجذاذ والحصاد. طبعا المذهب أن يكون له وقع في الثمن، ومثلوا بالشهر لبعض المبيعات. قال: ولا إلى الجذاذ والحصاد، أي ولا يصح السلم إلى الحصاد والجذاذ. كأن أقول أسلمتك 100,000 ريال على أن تعطيني 100 صاع من البر الجيد إلى الحصاد. إلى الحصاد لا أدري متى. ومن ثم فعلماء المذهب منعوا ذلك، أنهم قالوا الحصاد وقت غير منضبط، يمكن يكون الحصاد بعد 3 أشهر، يمكن يكون الحصاد بعد 6 أشهر وهكذا. وكذلك الجذاذ، قالوا قد يكون الجذاذ بعد كذا وبعد كذا، فهذا لا ينضبط، ومن ثم منعوه. ومن أهل العلم من أجاز، وهم المالكية، وقالوا يمكن أن ينضبط ذلك، ومرد ذلك إلى الأعراف والتفاوت اليسير، زيادة بعض الأيام ونقص بعض الأيام هذا مغتفر لأنه يسير، ولعل هذا هو الأقرب. قال رحمه الله: ولا إلى يوم، أي ولا يجوز أن يسلم إلى يوم. لماذا؟ لأن اليوم ليس له وقع في الثمن، ليس له وقع في الثمن. واستثنى المؤلف قال: إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. هذا قد استثناه المؤلف، تشبه بيعة المدينة. نعم، وكأن يعطي البقال مثلا 1,000 ريال ويقول لمدة شهر كل يوم سآتي وأخذ منك خبزا أو أخذ منك لحما حتى ينتهي هذا المال وينفد ونحو ذلك، فهذا استثناه علماء المذهب. وبيعة أهل المدينة على كل حال مستثناة كما تقدم معنا حتى من بيع الدين بالدين، يعني لا يشترط أصلا أن يدفع، لكن هنا المثال أنه يدفع، يعطيه في المجلس مجلس عقد 1,000 ريال ويقول أخذ منك كل يوم خبزا، هذا مستثنى من السلم الممنوع في قوله ولا إلى يوم. الخامس: أن يوجد غالبا في محله، وهنا أخطأ المحقق عندما جعل الفتحة على الحاء فقال محله، لأنه يريد الزمان، إذ ذكر المكان بعده فقال ومكاني الوفاء، فيريد الزمان، فكان ينبغي أن يقول في محله كما فعل في المرة الأولى. وهذا الشرط من الشروط المهمة التي ذهب إليها جمهور العلماء، وهو أن يكون هذا الطعام المسلم فيه مما يوجد غالبا في ذلك الزمن المتفق عليه، لا يجعلون أجلا هكذا من رؤوسهم دون أن يكون له واقع، ما يقول أسلمتك مثلا في 3 أشهر مع العلم بأنه خلال 3 أشهر لا يمكن أن يوجد البر مثلا أو نحو ذلك، فقالوا لا بد أن يكون في ذلك الوقت يوجد البر أو يوجد المسلم فيه. كأن يسلم 100,000 في بر جيد إلى سنة، ومعلوم أنه بعد سنة عادة يكون موجودا، أو إلى 6 أشهر بحيث يكون قد دخل الشتاء فيوجد ذلك المسلم فيه في ذلك الوقت وهكذا. فلا يجوز أن يسلم في شيء لا يوجد عادة في وقت التسليم المتفق عليه. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى التنازع حينئذ، وهذا مما نقل بعضهم الاتفاق عليه، مما نقل بعضهم الاتفاق عليه. فلا يسلمان في فاكهة تكون في الصيف على أن يسلمه إياها في الشتاء، وهذا كله إخوة قديما يوم أن كانت الفاكهة التي في الصيف لا تأتي في الشتاء والعكس. أما اليوم لله الحمد حمك الله، فقد أعطانا الله من فضله ونعمه ما لا يحصى ولا يعد، فلا حرج أن يتفق على أن تسلم فاكهة الصيف في الشتاء والعكس لتوفرها في الأسواق، لأنه لا يشترط أن يكون من زرعه هو، فله أن يشتري في حينه ويعطيه من السوق، ولا يلزم أن يزرعها بنفسه كما هو معلوم. وهذا قد نقل على الاتفاق وهو مذهب الجماهير ولا شك. وقوله بعد ذلك ومكان الوفاء، ومكان الوفاء أيضا يتفقان على مكان الوفاء. قال في المحقق عندكم: ومكان الوفاء لم يذكر هذه العبارة في المنتهى، يعني الفتوحي ما ذكر العبارة المنتهى، ولم يذكرها أيضا الحجاوي في الإقناع، ولم يذكرها كذلك صاحب الفروع. من هو صاحب الفروع؟ ابن مفلح. من؟ الجد. وأما ابن مفلح الحفيد فصاحب المبدع. ولا الإنصاف. من صاحب الإنصاف؟ المرداوي. المرداوي يعني هؤلاء الآن لم يذكروا هذه المسألة في كتبهم هذه وهي المعتمدات في المذهب، واستغربها غير واحد من الأصحاب قال في المنتهى: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، ولا يشترط ذكر مكانه. فإذن هو مخالف للمذهب. نعم، على هذا يكون مخالفا للمذهب ما دام أنها لم تذكر كرواية لا في الإنصاف ولا في غيره، بل ذكر في المنتهى خلافها، فقد لا تكون رواية وتحتاج مراجعة. على كل حال تحتاج مراجعة. قال رحمه الله: لا وقت العقد. لا وقت العقد يعني قال المحقق: لا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد. لا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد. بالنسبة لمكان الوفاء، هل يقصد الحجاوي هنا في الزاد يعني أن يتفق على مكان ويكون ذلك المسلم فيه يوجد في ذلك المكان عادة أو لا؟ لو قرأنا إخوة عبارة البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع، فإنه حور ما ذكره صاحب الزاد إلى معنى آخر تماما. ماذا قال في الروض المربع؟ قال: يعني أنه لا يجوز أن نسلم في ثمرة بستان معين ولا في نتاج فحل معين. فحمل عبارة الحجاوي على هذا المعنى. نعم، بعيدة جدا. الحجاوي رحمه الله لما ذكر الزمان ألحقه بالمكان، فصاحب الروض المربع وهو البهوتي حمل كلام الحجاوي على ما يذكره علماء المذهب، وهو أنه لا يجوز أن نسلم في ثمرة بستان معين ولا في نتاج فحل معين وما شابه ذلك. لماذا حمله على ذلك مع أن العبارة واضحة أنها أن الحجاوي ما أراد هذا؟ لماذا؟ هاي أخوة، لماذا حمل البهوتي قول الحجاوي ومكان الوفاء على ما أسلفت؟ لأنه انفرد بها، والبهوتي دائما يحاول نعم أن يعيد الماتن إلى المذهب ما أمكن ذلك، لكن الآن إعادته كانت نعم صعبة جدا وفيها تكلف، وفيها تكلف. تفضل. صحيح، نعم، هذا الظاهر من كلام الحجاوي أنه يقصد لابد أن تكون تلك الفاكهة أو ذلك التمر أو ما شابه ذلك موجودا في الزمان المتفق عليه وفي المكان المتفق عليه. لو قيل مثلا على 100 صاع من تمر تستلمه مثلا في مثلا في مصر مثلا، ومعلوم أنه في مصر لا توجد هذه التمور في هذا الوقت مثلا، أو قال على أن يسلمه كذا وكذا من القطن في نجد، معلوم أنه لا يوجد في هذا الوقت رحمك الله، لا يوجد في نجد في هذا الوقت، في هذا المكان أقصد، في هذا المكان وفي هذا الوقت. فالحجاوي ظاهر أنه قصد المكان والزمان لتضييق الخلاف المتوقع بين المتعاقدين حتى تكون الصفات أكثر انضباطا، لكن هذا ما سبق إليه في المذهب، بل صرح الفتوحي في المنتهى عدم اشتراط وجود تلك الفاكهة أو ما شابه ذلك من المسلم فيه في ذلك المكان. ومن ثم احتاج البهوتي أن يحور كلام الحجاوي إلى ما يذكر عادة في مثل هذا الموطن. نعم نعم، ولم يذكرها أيضا في الإقناع. ومن ثم رأى البهوتي رحمه الله أن يعالج هذا بأن يحول المسألة إلى معنى آخر، فقال هو أنه لا يجوز أن يسلم في بستان معين. وما دمنا ذكرنا هذه المسألة فما معناها أن يسلم في بستان معين؟ كان أقول أسلمتك 100,000 على 100 صاع من بر جيد من أرضك الفلانية، من أرضك الفلانية، فهذا صار في حكم المعين. ولهذا عامة الأمة على المنع والتحريم، عامة الأمة على المنع، وبعضهم نقل الاتفاق. والصحيح أن فيها خلافا يسيرا، أن فيها خلافا يسيرا، وأن بعض الأحناف أجازوا، لكن الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من المنع، أنه لا يجوز، أنه لا يجوز ذلك. ثم هذا قد يكون ذريعة إلى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا لا؟ لأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ممنوع شرعا كما تقدم معنا، طيب كيف توجد جيون السلم وهو قبل أن توجد الشجرة برمتها؟ نقول هذا موصوف. نعم هذا موصوف. لا لا، الشارع فرق بين الموصوفات والمعينات، لأن المعين إذا وقع العقد عليه تعين. أنا معك، لكن لا يشترط أن يكون ذلك القمح من هذه الأرض. لو اتفقنا على أن يكون 100 صاع من التمر من هذه الأرض فالسلم باطل، ما يجوز. وإنما أنا أعطيك 100,000 وأنت تزرع أرضا تشتري لي تمرا وقت السداد وهكذا. طيب افرض أنك زرعت، طيب وضحت الصورة. الآن أعطيتك 100,000 على 100 صاع من تمر سكري بالصفات المعينة. زرعت أنت هذا أو كان النخل موجودا أو زرعت نخلا من جديد إلى آخره، المهم أنه في وقت الحصاد جاء التمر مختلفا عن الوصف المتفق عليه، هل أنا ألزم بأخذه؟ طيب ممتاز. ولهذا لماذا لا ألزم؟ لأنه بيع موصوف. فإذا ما ضبطت الثمار التي من أرضك فأنت ستضطر أن تشتري الثمار من أرض واحد آخر أو من السوق أو ما شابه ذلك. أي نعم، لا بد أن يأتي بالمتفق عليه في وقته. هذا هو يعني ما يقتضيه بيع الموصوف بخلاف بيع المعين، بخلاف بيع المعين. ولهذا لو حددنا أرض معينة قربنا الصورة من بيع المعينات فنمنع، فصار باع ما لا يملك الآن، هو الآن غير موجود، كيف يبيع زرعا غير موجود؟ هذا بالنسبة لأرض معينة. أما إذا أطلقنا وما حددنا أرضا معينة فلا حرج لأنه موصوف. فضل. سيأتي أبشر، سيأتي معنا لو تخلف في سد ماذا صنع، سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. لا، هو الظاهر أن شيخ الإسلام وابن القيم يجيزون السلم الحال، لكن إذا اشترطوا أن يكون مملوكا هم لا يتكلمون عن معينات، ما أتوا بجديد. لكن الذي يظهر لي أن شيخ الإسلام وابن القيم يجيزون السلم الحال الموصوف، ولا يلزم أن يكون مملوكا. وإلا لو كان مملوكا محددا الآن، يعني معروف أنه موجود، فلم يأتي بجديد، هو باع معينا. لكن الظاهر والله أعلم أنهم أننا عندما نقول يبيحون السلم الحال يعني الموصوف. نعم والله أعلم. تفضل شيخ. نعم، يعني مثلا أنا أقول على 100 صاع من بر بعد سنة، بعد سنة معروف أنه لا يوجد البر، إنما يوجد بعد سنتين، هذا السلم لا يصح. وهكذا لا يوجد لا في السوق ولا كحصاد ولا نحو ذلك. لا مكان الوفاء لا يشترط. هذا سيأتي معنا على من أحسنت، لكن سيأتي معنا هذا. إذن الآن البوتي رحمه الله تعالى شرح كلام الحجاوي بمعنى مختلف عن الظاهر، والسبب في هذا لأن علماء المذهب أصلا لا يذكرون مكان الوفاء كشرط. قال رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر. هذا سؤالك يا شيخنا، هذا سؤالك. هذا السؤال. لا، ما دام أنه تعذر لا يغرم، يعيد له ماله مثل البيوع، مثل سائر البيوع. وسيأتي على كل حال، سيأتي الآن تفصيلا، أن هذه المسألة طويلة. قال: لا وقت العقد، أي فلا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد، وهذا ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطه ولا معنى لاشتراطه. فمثلا الفاكهة الفلانية نضجها في الشتاء فاتفق على أن يسلمها في الصيف، هل هذا جائز أو لا؟ ما رأيكم؟ احنا قبل قليل قلنا ان يوجد غالبا في محله، يعني انه غالبا يوجد في هذا الزمن، ومن ثم قوله لا وقت العقد ماذا يقصد؟ وهذا بعيد، يعني ان يذكر شرطا ثم بعدها بسطر ينقضه، لكن قطعا له معنى اخر. ها يا سلام، هذا هو. نعم صحيح، لا وقت العقد أي لا يشترط أن يكون موجودا في وقت العقد وليس في وقت التسليم. واضح يا جماعة؟ إذن ما الشرط الآن؟ الشرط هو أن يوجد غالبا في المحل، المحل يعني وقت التسليم بعد سنة. هل يشترط أن يكون موجودا الآن ونحن نتكاتب ونكتب العقد؟ لا يشترط، وهذا محل إجماع أصلا. فلو كتبنا العقد في الصيف والفاكهة هذه إنما تأتي في الشتاء ووقت التسليم في الشتاء، هل هناك إشكال؟ لا، لا يعنينا متى كتب العقد، وإنما يعنينا أنه في وقت التسليم يوجد المتفق عليه غالبا فيه. وضحت لك يا شيخ عبد السلام؟ نعم. قال رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر. فإن تعذر يعني إن تعذر وجود المسلم فيه. أعطيتك الآن 100,000 ريال على 100 صاع من بر جيد من النوع الفلاني بعد سنة، لما جاء بعد السنة تعذر أن يسلم من غير تفريط ولا تقصير، لأنه زرع فلم تنبت، أو كان يريد أن يشتري فانعدم من السوق لقلة الأمطار، أو لأن هذا النوع كان يوجد عادة في هذا الوقت ولكن قدر أنه لم يوجد في الوقت الذي اتفقنا فيه على التسليم، أو تعذر بعضه ووجد بعضه، اتفقنا على 1,000 صاع فوجد 600 صاع فقط في السوق، اشتراها لي وأتى بها، قال والله ما وجدت لك إلا هذا و400 صاع غير موجودة، فما موقف المسلم؟ المسلم هنا ليس ضد الكافر، المسلم يعني الذي أسلم المال، لأن الأركان 4: مسلم، مسلم إليه، مسلم فيه، و الثمن. أحسنتم. الثمن يسلم في مجلس العقد، والمسلم هو الذي دفع، يعني هو المشتري، المسلم إليه هو البائع، وهو الذي طلب منه أن يوفر ذلك البر أو ذلك التمر. نعم، والمسلم فيه أحسنت، هو ذلك التمر أو البر أو نحوه مما اتفقوا على تسلمه وتسليم في وقت كذا. فماذا يصنع المسلم؟ قال: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر، لأن هذا نوع من الديون. والله جل وعلا ماذا قال في شأن الديون؟ ها، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان معسرا فإنه ينظر، يعني ينتظر، وهذا الإنظار عند شيخ الإسلام على الوجوب. إذا سلفت 11,000 جاء وقت الوفاء ولم يقصر ولم يفرط ولم يعبث، وقدر أنه قد ذهب ماله الذي يريد أن يعطيك، أو كان ينتظر مالا يأتيه فلم يأته، فما حكم أن تذهب إلى المحكمة وتشتكي؟ نعم، عند شيخ الإسلام تأثم، لأن الله أمرك بالانتظار. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فيجب إنظاره. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الإنظار على وجه الاستحباب، فلك أن تطالب به ولك أن تنتظره، والأولى أن تنتظر، والأقرب قول شيخ الإسلام، لأن هذا من نعم، ولأن هذا من يعني من إيذاء المسلم على غير جريرة فعلها، هو مضطر. أما لو كان يعبث بالأموال، يقترض من هذا ويعطي هذا، يقترض من هذا ولا يعطي هذا إلى آخره، فهنا إذا اشتكي عليه فلا حرج حتى ولو ادعى عسارا. طيب، إذن الخيار الأول أن يصبر، قال: فله الصبر. طيب الثاني: أو فسخ الكل عند تعذر الكل أو عند تعذر البعض أيضا، ايش رأيكم؟ الظاهر أن له أن يفسخ الكل حتى عند تعذر البعض ووجود البعض. لماذا؟ لأنه إنما عقد الصفقة على مسلم فيه كامل، فلا يلزم بقبول بعضه، هذا قد يضره، هذا قد يضره. أنا أريد 1,000 صاع لأن عندي مشروعا معينا، فأنت قد سلمت لي نصف هذه الكمية وقلت قد تعذر، لا أنا أريد إذن أعد لي مبلغي ولا ألزم بقبول بعض وترك بعض، أو البعض، أو قد يقول خلاص مدام أحضرت النصف فالنصف يقابل نصف المبلغ، رد لي نصف المبلغ المتبقي، أو يأخذ الثمن الموجود أو عوض، قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، ويقول إذا اختار الفسخ فيأخذ الثمن، فإن قال الثمن هذا قد ذهب، هذا الثمن قد سلمتني قبل سنة واشتريت به سيارة أو ما شابه ذلك أو اشتريت به حبوبا، فيأتي بعوضه. ولعل نقف عند هذا الحد ونكمل بقية الشروط في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.